الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الإشكال والسؤال الذي تواجهه المقدمات المفوتة يجب أن ننقله إلى محطه الأصلي. المحط الأصلي لهذا الإشكال ليس هو عالم الأغراض التشريعية، فإن المشكلة لا تختص بالأغراض التشريعية، بل قبل ذلك الأغراض التكوينية أيضا تواجه هذا السؤال وهذا الإشكال. إذا كان هناك غرض تكويني لصاحب غرض أيا كان، كان له غرض تكويني في أن يحصل على شيء محبوب ومطلوب له، يحبه، يريد أن يحصله، لا أنه يريد أن يطلب من غيره تحقيق وتحصيل هذا المحبوب، لا، هو يريد أن، لو كان هذا المحبوب متأخرا زمانا سوف يأتي في المستقبل، وهذا يحب أن يحصله في ظرفه، لكن هذا المحبوب الذي سوف يأتي في زمن مستقبل متوقف على مقدمات يجب أن يوفرها هذا الإنسان الآن. إذا لم يوفرها الآن فسوف لا يتمكن بعد ذلك عندما يأتي ذاك الظرف، لا يتمكن من تحصيل ذاك المطلوب. الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ ألا يهتم الآن بهذه المقدمات، بتوفير هذه المقدمات؟ إذا كان يحب ذاك المحبوب، يحب أن يحصله في ظرفه إذا جاء ظرفه، ألا يهتم الآن، من الآن ألا يهتم بتوفير تلك المقدمات التي نسميها بالمقدمات المفوتة، يعني المقدمات التي لو تركها الآن فسوف يفوت عليه ذاك المحبوب، يروح من إيده، ما يقدر بعد يحصل ذاك المحبوب، يخسره. ألا يهتم هذا العاقل بتوفير المقدمات من الآن، أم يبقى مكتوف اليد يقول خب هذا المحبوب لا ما جاي وقته بعدين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السؤال يواجهه الغرض التكويني قبل أن يواجهه الغرض التشريعي. خب، نحن يجب أن نعرف هل يهتم هذا العاقل بهذه المقدمات أم لا يهتم، وإذا كان يهتم ما هو السر في اهتمامه من الآن مع أن محبوبه لم يجئ وقته، محبوبه لم يجئ وقته، وقته بعدين في المستقبل، الآن مو وقته. إذا يهتم من الآن ليش يهتم؟ لو سئل لماذا تهتم بهذه المقدمات ماذا يجيب؟ إن حصلنا على جواب فهذا الجواب هو جواب إشكال المقدمات المفوتة، حتى في الغرض التشريعي، حتى فيما لو كان المولى يريد من عبده أن يحقق المحبوب النفسي للمولى، هذا الآن قلنا في الغرض التكويني، إذا الإنسان هو يريد أن يحقق محبوبه بيده بنفسه. في الغرض التشريعي يعني المولى إذا أراد من عبده أن يحقق هذا المحبوب هم يهتم، المولى يهتم من الآن بتوفير بأن يوفر العامل المقدمات المفوتة. ليش؟ لنفس الليش اللي هناك جاوبنا به على الإشكال، نفس الجواب إذا حصلنا عليه في الغرض التكويني نفس هذا يكون جواب على الإشكال المتوجه إلى المقدمات المفوتة في الشريعة. هذه هي المحطة الأصلية للإشكال. فالمولى إذا فرضنا أن المولى لو كان هو يريد أن يحج مثلا، فرضا هو كان يريد أن يحج، يعني الحج في يوم عرفة في الظرف الاستقبالي الذي يأتي، هذا محبوب نفسي له وله غرض تكويني في هذا، هو يريد يحصل هذا، ويدري أنه تحصيل هذا المحبوب في وقته متوقف على السفر إلى الميقات، ألا يهتم بالسفر إلى الميقات أم يهتم من الآن، من قبل، من قبل شهر شهرين ثلاثة أشهر أي إنسان، أو يهتم؟ وإذا يهتم ليش يهتم؟ ما هو السر في اهتمامه؟ فإذا فرضنا أن المولى لا يهتم تكوينا بالمقدمات المفوتة لغرضه ولا يحصلها من قبل، لو كان الغرض غرضا تكوينيا له، هذا معناه أننا حرنا في الجواب على إشكال المقدمات المفوتة، معناه أنه ما حلينا الإشكال، لم نجب على السؤال والإشكال، يبقى الإشكال في وجوب المقدمات المفوتة، يبقى هذا الإشكال بدون حال ولا يثبت ما قاله الفقهاء في الفقه من وجوب المقدمات المفوتة، إذا ما حلينا الإشكال هناك في الغرض التكويني. لو فرضنا أن المولى لا يهتم تكوينا بالمقدمات التي تفوت غرضه إذا كان غرضا تكوينيا، فيبقى الإشكال على حاله. أما إذا فرضنا كما هو الواقع، هذا الفرض الثاني هو الصحيح، الفرض الأول باطل، ليس هكذا المولى لا يهتم، لا يهتم. إذا فرضنا أن المولى يهتم تكوينا بالمقدمات المفوتة لغرضه ويحصلها من قبل لو كان غرضا تكوينيا له، حينئذ من الطبيعي أيضا أنه حينما يكون الغرض غرضا تشريعيا لهذا المولى، يعني يريد من العبد تحقيقه، من الطبيعي أيضا أن شنو؟ أن يهتم بالمقدمات المفوتة، يعني يوجب عليه على عبده تحصيل، لأن هو لو كان يريد كان يفعل المقدمات. إذن الآن من يريد من العبد هم طبيعي أن يطلب من العبد تحقيق المقدمات المفوتة، يأمر العبد بتحصيلها من قبل، فتنحل مشكلة وجوب المقدمات المفوتة. إذن فيجب أن ننظر ما هو السر، ما هي النكتة في هذا الفرض الثاني، الفرض الواقعي الذي قلنا أن المولى يهتم بالمقدمات المفوتة لغرضه التكويني إذا كان له غرضا تكويني، ما هو السر في هذا الاهتمام، لماذا يهتم؟ حتى يكون هذا السر نفسه هو السر في وجوب المقدمات المفوتة في الشريعة، يعني في الغرض التشريعي نفسه يكون، يعني هذا السر الذي يحرك المولى نحو المقدمات المفوتة فيما إذا كان له غرض تكويني، هذا السر نفسه هو الذي يحرك المولى في اتجاه أن يحرك عبده فيما إذا كان له غرض تشريعي، يحرك عبده توفير المقدمات المفوتة من قبل، لكن السر نفسه هذا هو مفتاح المسألة. إذن هذه المسألة يجب أن تفتح من هنا، ليس المنهج الذي مشوا عليه وهو كأنه يفكر في أن مشكلة المقدمات المفوتة خاصة بالأغراض التشريعية ويعيشون في داخل هذا الإطار ويريدون أن يحلوا الإشكال هناك. لا لا، المشكلة أوسع، خارج إطار الأغراض التشريعية المشكلة موجودة، والسر نفس السر، والسبب نفس السبب، الاهتمام نفس الاهتمام، فهذا الغرض يختلف، قد يكون الغرض تكوينيا، قد يكون الغرض تشريعيا، هذا ليس بمهم. المهم أن صاحب الغرض إذا كان له غرض إما تكويني أو تشريعي، وكان هذا الغرض يحصل في وقت استقبالي يأتي بعد ذلك، وكان هذا الغرض متوقفا على توفير مقدمات من الآن، صاحب الغرض يهتم بتوفير هذه المقدمات. هذا هو العنوان العام للمسألة، سواء غرض تكويني أو تشريعي. سر هذا الاهتمام ما هو؟ ليش يهتم؟ مع أن الغرض بعده، ما جاي وقته، ما صاير وقته، بعده كل شيء بوقته، يقول حسب ما يقال، ليش من الآن؟ هذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نطرحه للبحث. فحينئذ نرجع إلى الأجوبة الخمسة التي كانت صحيحة على منهجهم. نحن على منهجهم صححنا الأجوبة الخمسة، ستة كانت واحدة منها أشكلنا عليه، الجواب الرابع كان، بقيت خمسة صححناها على منهجهم. الآن بعد طرح هذا المنهج الصحيح للبحث وفتح هذا الأفق الواسع للبحث، الآن نرجع إلى هذه الأجوبة لنلاحظ ما هو دورها ومدلولها بعد أن أرجعنا المسألة من المطلوب التشريعي إلى المطلوب التكويني. إيش ما نحدد السر أول مرة؟ خب خير. لماذا ندخل في الأجوبة وتقييم الأجوبة حسب المنهج اللي خلينا نشوف هاي الأجوبة تفي بالسر؟ شوف السر ما هو. خب أول خلينا نهدم بعدين نبني، الهدم قبل البناء، لا إله بعدين إلا الله. التكوين قصدي يعني حسب النكتة، النكتة لابد أن تكون واضحة. بلي نكتة واضحة عرفية لطيفة وجدانية سوف نذكرها وتوافقون عليها 200%، مو 100%، يعني مو في شيء قلومبة وكذا، لا في شيء كلش واضح، يعني سر واضح عرفي وجداني يقبله الوجدان بمنتهى الراحة. ها؟ هذا ما طلع كلش واضح. مو سر بذاك يعني سر يعني لا يطلع عليه أحد، يعني نكتة سبب سر بهذا. نكتة خذوها مسلمات وإذا ما تبلش. أعطيك جرانتي أنه راح تقبل. طبعا إذا كنت منصفا. أيوه، الإنسان اللي مو منصف ما بناء يقبل شو يسوي يعني؟ هذا الذي يسوي نفسه نايم هذا ما تقدر توعيه أبدا إلى يوم القيامة. النايم تقدر توعيه، النايم حقيقي، أما هذا الذي يسوي نفسه نايم هذا ما تقدر توعيه. ولذلك الاحتياط. أي هسه أنت لا تفتي قبل شو اسمه، نشوف هسه. خب الواقع أن هاي الأجوبة لا تجدي نفعا على صعيد المنهج الصحيح الذي طرحناه الآن، وذلك أما الجواب الأول وهو الالتزام بالواجب المعلق، وكذلك الجواب الثالث وهو الالتزام بوجوب سد بعض أبواب العدم، بعض حصص العدم، وكذلك الجواب الخامس وهو الالتزام بأن الملاك والإرادة فعليين فعليان قبل تحقق الشرط الاستقبالي، قبل مجيء يوم عرفة الملاك في الحاج وكذلك الإرادة فعليان. هذا الجواب الخامس. هذه الأجوبة الثلاثة، الأول والثالث والخامس، كلها مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى دعوة أن الشرط المتأخر، يعني مجيء يوم عرفة مثلا في مثالنا، هذا شرط لاستيفاء الملاك وليس شرطا لاتصاف الحج بالملاك. الحج متصف بالملاك قبل يوم عرفة، قبل أن يأتي يوم عرفة الحج متصف بالملاك والمصلحة، يعني هناك ملاك ومصلحة شخصها المولى في الحج قبلا من شهر رجب. من صرت أنت مستطيع أصبح الحج ذا مصلحة ولا ملاك. مجيء يوم عرفة شرط للحصول على هذه المصلحة، استيفاءها يعني اقتناء هذه الثمرة. مجيء يوم عرفة شرط الاستيفاء والاقتناء، ليس شرط أصل اتصاف الحج بالملاك. كل هذه الأجوبة الثلاثة كلها مرجعها إلى دعوة أن الشرط الاستقبالي الذي يأتي بعد ذلك هذا شرط للاستيفاء لا للاتصاف، يعني شوق المولى حب المولى للحج من أول الأمر فعلي، من حين الاستطاعة من شهر رجب مثلا أصبح شوق المولى وحب المولى بالنسبة للحج فعليا من ذاك الوقت. ما منوط شوق المولى ما منوط بتحقق الشرط يعني بمجيء يوم عرفة، لا، يعني لو كان يمكن للمولى إيجاد يوم عرفة في شهر رجب لكان أوجده، لأن شوقه للحج حج يوم عرفة فعلي. لو كان يمكنه أن يجر عرفة من ذي الحجة يجر يجيبه إلى شهر رجب لا لصنع ذلك، لأن شوقه لحج يوم عرفة هذا الشوق فعلي من الآن. خب هذه هي النقطة المشتركة بين كل هذه الأجوبة الثلاثة، كما إذا تراجعون الأجوبة ترون هذا. خب حينئذ إذا كان مرجع هذه الأجوبة الثلاثة إلى هذه الدعوة، إذن فالمقدمات المفوتة مثلا السفر إلى الميقات، هذه المقدمات تكون معاصرة لماذا؟ معاصرة لحب المولى، لأن حب المولى وشوقه للحج قلنا فعلي من شهر رجب من حين الاستطاعة، من ذاك الوقت هو يحب، فمن ذاك الوقت السفر إلى الميقات راح يصير شنو؟ معاصر لحب المولى وشوق المولى للحج. فالمقدمات المفوتة بناء على هذا تكون معاصرة للشوق والحب والإرادة بالنسبة للحج، وتخرج عن كونها مفوتة بعد، لأن المقدمات المفوتة هي التي يكون ظرف الإتيان بها قبل ظرف المحبوب، قبل ظرف الإرادة والمحبوب النفسي. الآن صار لا، السفر إلى الميقات شو وقت؟ في شهر رجب، في شهر شعبان، وهذا معاصر لحب المولى وشوقه بالنسبة للحاج، فخرجت المقدمات عن كونها مفوتة. لا، حينئذ هنا قد يقال أنه خوب إذن هذه انحلت مشكلة المقدمات المفوتة، انحلت هذه النقطة المشتركة في هذه الأجوبة، والتي هي عبارة عن ثبوت الإرادة أو الشوق المولوي للحاج قبل مجيء يوم عرفة. هذه النقطة يمكن إسراؤها إلى الغرض التكويني أيضا، على صعيد الغرض التكويني هم نقول نفس الشيء، يعني نقول أن المولى نفسه إذا كان هو يريد أن يحج، مو أنه يطلب من العبد أن يحج، إذا كان يتعلق غرضه التكويني وحبه التكويني بالحج في يوم عرفة، هذا الحب فعلي من الآن قبل يوم عرفة، هذا الحب فعلي لأن مجيء يوم عرفة شرط الاستيفاء مو شرط الاتصاف، فهذا هذا الحب فعلي قبل يوم عرفة. فإذا يعني لو كان يمكنه أن يجر المولى نفسه لحج، وكان يمكنه أن يجر عرفة إلى الآن إلى زمان قبل لصنع، لأنه حبه للحاج فعلي. فإذا كان حبه للحاج فعليا فطبيعي أن يهتم بتوفير مقدمات من الآن، يهتم بتوفير مقدمات الحاج، لأن حبه للحاج فعلي، فيكون الجواب بالنسبة للغرض التكويني أيضا جوابا. مثلا قد يقال أن هذه الأجوبة الثلاثة تنفع بالنسبة للعالم الغرض التكويني هكذا، لكن الواقع أن هذه النكتة المشتركة بين هذه الأجوبة الثلاثة، هذه النكتة وهي ماذا؟ وهي عبارة عن أن الحب والإرادة المولوية بالنسبة للحاج، هذه الإرادة فعلية من الآن قبل مجيء يوم عرفة. هذه النكتة المشتركة لا يمكن أن تكون حلا كافيا لمشكلة المقدمات المفوتة. هذا نصف حل، ليس حلا كاملا، ليس حلا شاملا. لماذا؟ لأن من الواضح أن الإتيان بالمقدمات المفوتة إذا كان للإنسان غرض تكويني، الإتيان بالمقدمات المفوتة لغرضه قبل زمان غرضه، هل هذا الإتيان يختص بما إذا كان الشرط الاستقبالي شرطا لاستيفاء الملاك، أم يشمل ما إذا كان لا تشار شرطا للاتصاف أيضا؟ هاي الأجوبة تنفع فيما إذا فرضنا أن الشرط الاستقبالي شرط الاستيفاء، ولذا الاتصاف قبلا موجود، فحيث أن الاتصاف قبلا موجود الحب قبلا فعلي، فالمقدمات معاصرة للحب وتنحل الإشكال. لكن في الغرض التكويني هل هكذا دائما؟ يعني العاقل الذي يهتم بالإتيان بالمقدمات المفوتة يهتم بالإتيان بها فقط فيما إذا كان الشرط الاستقبالي شرطا لاستيفاء الملاك، أم نرى أنه لا، حتى لو كان الشرط الاستقبالي شرطا للاتصال بالملاك مع ذلك يهتم العاقل بالإتيان بالمقدمات المفوتة؟ إذا كان هذا الثاني، إذا جوابكم ناقص، ما حلكم المشكلة في فرض ما إذا كان الشرط الاستقبالي شرطا للاتصاف، يعني قبل مجيء الشرط ماكو اتصاف بالميلاد، ماكو حب فعلي، مع ذلك يهتم العاقل بالمقدمات المفوتة، ليش يهتم؟ تبقون بلا جواب. هنا الجواب ناقص، الحل الذي أريتموه ناقص غير شامل. هسه في مثل الحاج أو في مثل الصوم مثلا، هذان الأمور اللي ملاك وتشريعها غامض لدى الفقيه، فقيه يقف حياديا أو قولوا يقف احتماليا تجاه ملاك الصوم، يقول ماشي ملاك الصوم فلان شيء أو فلان شيء أو غيره، ملاك الحاج مثلا ماشي. ولذا يمكن للفقيه أن يفترض باعتبار أن الملاك ما يدري به، ملاك هذه الأحكام غير معلومة لنا، فيمكن له أن يفترض أن الشرط المتأخر مثلا مجيء يوم عرفة بالنسبة للحاج، أو طلوع الفجر بالنسبة للصوم مثلا، أو أي مثال آخر، يفترض أن الشرط المتأخر هذا شرط الاستيفاء، شرط استيفاء الملاك، يقدر يفترض، لأن الملاك ما يدري بشنو، فهو غير جزمي، الفقيه غير جزمي في هذا في هذا في هذا في هذا الصعيد، احتمالي لأن الملاك محتمل عنده، فيقول هذا الملاك الذي لا أدري به لعل مجيء يوم عرفة شرط استيفائه وليس شرط اتصاف الحج به، لعل هذا الملاك الذي لا أدري ما هو ملاك الحج لعل طلوع الفجر شرط استيفاء هذا الملاك مو شرط اتصاف الصوم بالملاك، لعل لعل فيفترض أن هذا الشرط الاستقبالي شرط الاستيفاء واحد، وهذا معنى أن إرادة المولى وحب للحاج أو للصوم فعلي قبل قبل قبل مجيء الشرط فتكون معاصرة للمقدمات المفوسة. هذا في إذن الأمور بلي. أما الملاكات الشرعية خب هكذا، لكن الملاكات العرفية التي نحن نعيشها وندركها في مجال أغراضنا التكوينية هم احتمالية؟ لا ليش بعد مو احتماليين، لا لسنا حياديين لسنا احتماليين تجاهها جازمون، يعني نرى نحن بالوجدان نرى ونجزم قطعا 100% ولسنا نحتمل، نرى بالوجدان أن شروط الشروط هناك شروط الاتصاف لا شروط الاستيفاء بالوجدان، مو نحتمل أنها شروط الاتصاف ونحتمل أنها شروط الاستيفاء حتى نصير مثل فقيفة بالنسبة للفقهيات والشريعات، لا لا بالوجدان نحن نجزم أن الشرط شرط الاتصاف، وهذا معناه أنه ذاك الشيء الاستقبالي الآن ما محبوب، شرط اتصاف ذاك بالملاك بعد ما جاي، الشرط المتأخر بعد ما جاي، وذاك الشرط شرط الاتصاف بالملاك وذاك ما جاي، إذن فذاك ما محبوب الآن ما محبوب، مع ذلك نهتم بالمقدمات المفوتة رغم أنه الحب ليس فعليا والشرط شرط الاتصاف. المسافر مثلا، المسافر الذي يعلم نائب أنه سوف يعطش في سفره، وحينما يعطش في السفر لا يجد الماء، السفر ماكو ماء يجري، فهذا المسافر قطعا سوف يحمل معه الماء من الآن من هنا، يحمل معه الماء قبل أن يبدأ بالسفر وقبل أن يعطش. فهذا الإنسان إنسان عاقل له غرض ومطلوب تكويني، وهو ماذا؟ وهو شرب الماء، هذا غرضه التكويني، هذا الغرض زمانه وشرطه بعد ما جاي، شرطه العطش، والعطش لم يحن بعده، الآن هو ريان، الآن مو عطشان، الآن كلش ريان وما يضوج من الماء هم. هذا المحبوب النفسي، هذا الغرض التكويني الذي هو عبارة عن شرب الماء له شرط، والشرط عبارة عن العطش، والعطش لم يأتي بعده. خب هنا لا شك أن هذا العطش الذي لم يأتي بعده شرط اتصاف شرب الماء بالملاف مو شرط استيفاء، نحتمل أن العطش شرط الاستيفاء، لا قطعا العطش شرط اتصاف شرب الماء بالملاك، يعني لولا العطش لا يتصف شرب الماء بالملاك أبدا، مثل المرض لولا المرض لا يتصف شرب الدواء بالملاك والمصلحة، فماكو مصلحة في شرب الدواء إذا ماكو مرض، فالمرض شرط الاتصاف، العطش هم مثل المرض شرط اتصاف شرب الماء بالملاك، رغم أن الشرط الذي بعد ما جاي شرط الاتصاف، وهذا معناه أن شرب الماء الآن ما متصف بالملاك أبدا أبدا ما متصف بالملاك، وهذا معناه أن شرب الماء الآن ما محبوب لهذا الإنسان، حب مو فعلي لأن شرط الاتصاف ما جاي بعدا، من يجي شرط الاتصاف يصير محبوب، ما محبوب شرب الماء الآن ليس محبوبا له، لماذا يهتم بتوفير الماء الآن مع أن شرب الماء ما محبوب له؟ مقدمة. شنو المقدمة؟ هي المقدمة، هي هاي مقدمة. توفير الماء الآن هاي مقدمة لشرب الماء بعد يومين بالصحراء من يتيه. ليش يهتم؟ هاي الأجوبة ما تفيد، لا تجدي نفعا في الجواب على هذا الإشكال. قد يقال انه هو المهم هو الاغراض التشريعيه، وهم بالنسبه لهم وجدوا حلا للاغراض التشريعيه في الحاج مثلا او في قضيه القيام. احنا صححنا اجوبتهم، احنا في الجواب فقط ناقشنا على ضوء ذاك المنهج. الاجوبه صحيحه قلنا، لكن اذا طرحنا هذا المنهج الجديد للبحث هاي الاجوبه نص حلول او بعضها مو حلول. القصد انه مو ملزمين ان يجدوا حلا في الاغراض التكوينيه، لا فقط انه حتى على هذه النقطه الا لا نخطئهم في الاجوبه. ولذا احنا ما خطأناهم في الاجوبه، اجوبتهم صححناها، قلنا على ضوء ذاك المنهج هاي الاجوبه صحيحه. اما اذا طرحنا منهج البحث بهالشكل هاي الاجوبه ناقصه. اليس كذلك؟ احنا ما خطأناهم في اجوبتهم، بالعكس صححنا الاجوبه، فقط في الجواب ناقشناه وهو الجواب الرابع. بقيه كلها قلنا صحيحه بس على ضوء ذاك المنهج، على ضوء هذا المنهج هاي الاجوبه مو صحيحه. يعني لو واحد يريد يجد الحل في الغرض التكويني ما يجد الحل في هاي الاجوبه. يعني العباره كما مثلا اذا قدمنا هذا المنهج الجديد الفقهية او الانتهي من الفقهية، اذا كان الجواب كاملا. يا جواب اجوبتهم لا منهج جديد. ايه يعني هي ما راح يعني نريد ان نقربكم الى الجواب الصحيح الذي سوف نذكره حتى رأسا. بس ما قلنا شخص راح يقول قبلت لا احنا ما قلنا هيك شيء يعني احنا كنا مدوخين لكم عايشين لك بعد هاي مش ماله يعني ايه ضايد من الدرس بعد بابا ما يحتاج تسبنا العطل ها اذا في مثل هذا المثال وامثال كثير في العرفيات، مع انه نقطع بالوجدان ان الشرط الاستقبالي شرط الاتصاف ليس شرط الاستيفاء، مع ذلك نرى أننا نهتم وكل عاقل آخر يهتم بتوفير المقدمات المفوتة قبل مجيء زمان المطلوب النفسي والغرض التكويني. فلماذا نهتم؟ هذه النقطة المشتركة التي ذكرت في هذه الأجوبة إذن هذه مجرد افتراض لا يفسر الواقع ولا ينطبق عليه. الواقع الذي ذكرناه وهو ان صاحب الغرض التكويني يهتم، مو شيء انه ما يهتم، هذاك الواقع هذا الاجوبه لا تفسره. فنحن نحتاج الى نكته اخرى لتفسير هذا الواقع وبيان انه لماذا يهتم الانسان العاقل يهتم بالإتيان بالمقدمات المفوتة عندما يكون له غرض تكويني وتكون هناك مقدمات مفوتة له. هذا بالنسبة للأجوبة الثلاثة، الأول والثالث والخامس. يبقى الجواب الثاني والجواب السادس، لأن الرابع ناقشناه هناك، الثاني والسادس. وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.